الله عليك يا سيد. عليك عليك عليك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Oh! مولانا. Yeah. جهلاً. إنك فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم نعم يا حاج سيد. نعم الله يفتح عليك يا عم الشيخ. الله يفتح عليك يا حاج سيد. عم الحسين نعم. Thank you. Yeah. عليك عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. الله يرضى عليك يا ابويا. يا رب تعالى تعالى يا رب. يا رب يا رب. شكتان بطول مجرامه يا أولاد وقع أسك جاكا وقع الله رأس الناس وقع أسك جاكا وقع أسك جاكا ولو بعد ذلك لحاجة Thank you. Yeah. رحمة المتوسط يا ابن عليك يا مولانا بس عليك وكفر الله